الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المصنف قدس الله نفسه ذكر روايات وقسم الروايات إلى مطلقة بالجواز وإلى مطلقة بالمنع وإلى روايات تقيد ذلك، فحمل المطلقات على المقيدات وفرغ إلى نتيجة أنه لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين في حالة الحرب. بعد أن فرغ من المطلب تعرض إلى كلام للشهيد الأول قدس الله نفسه في بعض حواشيه نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة السيد العاملي، وأنه الشهيد كأنه أفتى بحرمة الإعانة مطلقا سواء كان في حالة الحرب أو في حالة الصلح أو حالة الهدنة، ثم ناقش وقال هذا لا وجه له، بل هذا لعله اجتهاد في مقابل النص، وأيضا بيّن ضعف دليله اللي هو ذكر قال هذا من باب تقوية الكافر على المسلم. كان عندنا كلام في مناقشة ما أفاد قدس الله نفسه في الروايات كما تعرض له الآخرون، ويبدو كلام الشهيد ناظر إلى نقطة والروايات في نقطة أخرى. الآن الكلام، بعض الجماعة يجوا إلى هذه المسألة قيدوا بعض القيود، وهو أن بائع السلاح لأعداء الدين إذا كان يقصد من ذلك مثلاً إعانتهم أو ما أشبه ذلك أو كان يعلم، هم الجماعة قيدوا الروايات مطلقة مو مثل روايات العنب مثلا، وإنما الروايات اللي استدلنا عليها مطلقة، مطلقة في حالة البيع، يعني الإنسان إذا باع السلاح لأعداء الدين في حالة الحرب هذا حرام، علم بأن يستعملوه أم لم يعلم، قصد تقويتهم أم لم يقصد، مطلقا البيع لهم في حال الحرب على رأي الشريف باطل. فنأتي إلى دليل المقيد، لماذا الأصحاب قيدوا وما الدليل على ذلك؟ وبعد أن هاي الروايات موجودة عندنا فدليلهم في مسألة التقييد، يعني أو فتواهم في التقييد تفتقر إلى دليل، فلا وجه لما أفادوا. فالآن مناقشة الجماعة والاعتراض عليهم في مسألة التقييد. قال ثم إن ظاهر الروايات هاي اللي إحنا اعتمدنا عليها شمول الحكم أي الحرمة لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا، هذه كلها قيود زائدة على أصل البيع. تعرفون القيد يقسم، بمعنى عندنا بيع بقصد المساعدة وعندنا بيع لا بهذا القصد، فيكون البيع بقصد المساعدة على رأي الجماعة باطل، البيع لا بقصد المساعدة غير باطل، مع أن الروايات تقول جميع أنواع البيوع باطلة سواء قصد أم لم يقصد. بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم وبعض النسخ والهند، هو هند، هند السراج، هو صورة عدم قصد ذلك، قال أنا أبيع لأهل الشام عليك. هاي صريح الروايات. فإذا أردنا أن نعتمد على الروايات لابد أن نعتمد عليها بحسب شنو مدلولها، ومدلولها مطلق من هذه الجهة. فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة، يعني إذا قصد مساعدة الكافر، كما يظهر من المختصر النافع ويظهر من المسالك ويظهر من الشرائع ضعيف جدا. قال في المختصر، المختصر تدرون هو إلى المحقق، مختصر النافع للمحقق، وشرحه جملة من العلماء، ولعله صاحب الرياض مشهور شرحه يسمى بالشرح الكبير، هو الرياض المسائل شرح على المختصر النافع، وجامع المدارك للإخوان ساري أيضا شرح على المختصر النافع، أكو شروحات لعله كثيرة على المختصر، لكن هو أوسعها من الرياض. طبعا صاحب الرياض عنده الشرح الكبير اللي هو الرياض، وعنده الشرح الصغير اللي هو مختصر غير الرياض، ويصلح هذا المختصر، يصلح عن الشرح الصغير، يصلح لكون هو منهج جبار دورة فقهية كاملة، وممكن الرياض يكون يستفيد من الأستاذ. على كل، في المختصر النافع ذكر هاي العبارة، قال الثالث، هاي ما موجودة عندكم يعني المصدر، قال الثالث، قاعد يقسم المكاسب المحرمة، الثالث قال ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين، ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع، فجعل بيع السلاح لأعداء الدين مربوط بمن؟ بالمساعدة. وطبعا هذا نستفيد منه أن عنوانه غير عنوان المصنف، عنوان المصنف جعل ما من شأنه أن يكون في الحرام، العنوان الأول اللي احنا اشكلنا عليه، هنا يقول الثالث ما يقصد به المساعدة على الحرام كبيع السلاح من أهل الدين، فأخذ القصد جزءا في فتوى التحريم. المسالك كذلك قال وإنما يحرم مع قصد المساعدة أو في حال الحرب أو التهيئ له، هكذا قال في المسالك. فلاحظوا قيدوا الجماعة مع أن الروايات مطلقة، فيقول قدس الله نفسه فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة كما يظهر من بعض العبائر ضعيف جدا لأن يكون بلا دليل. هذا النقطة الأولى. إذن الروايات بعد أن فرغنا منعتها تقول بالتفصيل، احنا ندافع عن المصنف الآن، الروايات بعد أن فرغنا منها تقول بالتفصيل في حال الحرب لا يجوز وغير حال الحرب يجوز. طبعا بالمناسبة هذا المبحث هواي به تدقيقات، يعني مثلا واحد يبيع السلاح إلى كافر في دولة الإسلام، كافر موجود في دولة الإسلام، يهودي مسيحي مشرك، والغالبية هي الإسلام، موجود كافر يشتري ويبيع، يعني كما الآن فعلا موجود، فهذا شمله إطلاقات المنع، هم يعتبر أعداء الدين أو لا؟ جماعة لذلك بعض المتأخرين يقول هاي القضية بها جنبة سياسية، هذا البيع يعني لابد أكو كيان محفوظ، كيان دولة، حتى الكفر لا يقون على هذه الدولة، سواء دولة إسلامية ظاهرية أو دولة إمامية. أما قضية أفراد أهل الشرك الآن وأهل أعداء الدين موجودة الآن عايشين في بلاد المسلمين بس ما لهم تأثير، فهاي يحرم بيع السلاح لأعداء الدين يشمله أو ما يشمله؟ الشيخ طبعا ما بين لنا التفاصيل هاي، المتأخرين عندما جاءوا لاحظوا بعض مستحدثات هذه المسائل وسعة المبحث، وأيضا ذكروا أن السلاح ما يكون سلاح الوقت، أما إذا سلاح صار 300 سنة والآن يبيعه للمتحف مثلا، كافر عنده متحف يريد يبيعه وهذا سلاح، فقالوا هذا خارج عن الروايات. ملحوظ من الروايات أن السلاح الفعلي اللي الآن يصلح للقتال، هذا مطلب أيضا توسعوا هم به الجماعة، إحنا لأن الشيخ ما ذكر ناكو داعي نأخذ به وقت كثير. هذا الأول. يقول وكذلك ظاهر الروايات الشمول لما إذا لم يعلم البائع باستعمال أهل الحرب للمبيع أي السلاح في الحرب، بل يكفي ماذا؟ يكفي مظنة ذلك، بمجرد أن يظن هذا المقدار كافي. بحسب غلبة ذلك، هاي المظنة جائية من غلبة ذلك أن أهل يعني أعداء الدين يأخذون السلاح لغرض المقاتلة، فأني أظن بأن هذا السلاح هم راح يستعملوه ضدنا مع قيام الحرب، بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع. شوفوا عبارته الشيخ، كان أكو بذهن شيء، بحيث يصدق حصول التقوي لهم. فالملاك هذا، الملاك هذا وقاعد يبين يصدق حصول التقوي، وسيأتي إن شاء الله في رواية تحف العقول نص في هذا المطلب أصلا. شوي التفتوا لي للتفريع، بس المطلب بذهنكم، فهي إذن شاملة لصورة عدم القصد، وشاملة لصورة عدم العلم بأن يستعملوا، رواية مطلقة. فإذا كان كذلك يقول هذا الحكم خلاف الأصل. يا أصل، الآن هل يجوز لي أن أبيع هذه الحاجة؟ الأصل الجواز. تذكرون الروايات الأصل اللي نقحها عفوا، وقلنا هناك هل الأصل بيع المتنجس؟ فالممنوع بالدليل، أو الأصل عدم البيع فالجائز بالدليل. الأصل هو أصل جواز المعاملة، هذا أصل جواز المعاملة. فالآن واحد عنده قطعة سلاح يريد يبيع، فيجوز؟ الجواب نعم يجوز. خرج عن الأصل، ما هو؟ خرج عن الأصل بيعة لأهل الدين، لأعداء الدين، فكأنه الأصل هو عبارة عن الجواز. خرجنا عن الأصل بهذا المقدار اللي هو الروايات، وهو حرمة في حال الحرب، فتشمل إلى صورة عدم العلم، وتشمل إلى صورة عدم القصد. فشكون يكون هذا خلاف الأصل؟ قال وحينئذ فالحكم مخالف للأصول، باعتبار قضية تكليفية. كلامنا الآن يم الحرمة، والأصل براء الجواز، فمخالف للأصل اللي هو البراء. صير إليه الحكم للأخبار المذكورة، الأصل هو عدم الجواز، صير إليه للأخبار المذكورة. واحد، نعم، الأصل هو الجواز، يعني البراء عن الحرمة، صير إليه إلى الحكم، يعني الحكم بالمنع للأخبار المذكورة، فالحكم مخالف للأصول. تقدير السؤال، إذا كان مخالف للأصول لماذا إحنا خالفنا الأصول؟ قال لأنه هناك روايات، صير إليه للأخبار المذكورة. واحد، وعدنا عموم أيضا، مو ناظر إلى بيع السلاح، لكن هذا العموم يندرج تحت مسألتنا. ما هو العموم؟ وهو رواية تحف العقول المتقدمة اللي بيها مقطع هو بيها نفس السيجينة تقوي الباطل، فيقتصر فيه على مورد الدليل. أدلتنا شو تقول؟ بيع السلاح. ما معنى السلاح؟ نعم، بس يعني جامعة أصول البراء، هذا واحد مخالف الأصول، أنا أبيع وأصالة جواز البيع ما لم ينهى عنه ناهي، البراءة من جهة أصول نفس الجواز. ما معنى السلاح؟ هذا السلاح إلى مفهوم عرفي. فيقول الروايات ناظرة إلى حرمة بيع السلاح لأهل الدين، فإذا كان شيء ما يعتبر سلاح مع أنه يستفاد منه في الحرب، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا المبحث أيضا مبحث ذوق الفقيه شلون يطلع من عنده. مثاله: دون ما لا يصدق عليه ذلك، يعني لا يسمى سلاحا، كالمجن الدرع لكن بكيفية معينة، والدرع بعضهم يلبس بالصدر بعضهم يلبس بالخلف، والمغفر اللي يكون على الرأس، وسائر ما يكن، يكن يعني يستر، كأن هذه الأشياء لا تعتبر من السلاح، فخروج عن السلاح خروج موضوعي مو خروج حكمي، لأن الدليل يقول لا تبع السلاح، هذه ليست من السلاح. ما هو السلاح؟ لازم يعرفون السلاح. بعضهم يقول السلاح وكل ما يقاتل به، كل ما يقاتل به، وبعضهم أضاف إلى ما يقاتل به يدافع عنه أو يدافع به، فتصوروا الدفاع به من قبيل الدروع باعتبار يدفع به عن نفسه القتل، لكن مو بعيد المراد نفس المقاتل، يعني أن يدافع وأن يقاتل، كالسيف كالرمح كالعصا في مورد السلاح الآن البندقية في عصرنا، هذا كلها سلاح. أما الملابس العسكرية أو الخوذة أو الدرع الآن، هذا سلاح؟ قل هذا ليس سلاح عرفا، هذا ليس سلاح، والمنهي عنه هو بيع السلاح. هسه نجي العلامة عنده إشكال، ورواية محمد ابن قيس أيضا خلاف ذلك، خلنا نجي ونشوف. وفاقا للنهاية الشيخ وظاهر السرائر ابن إدريس وأكثر كتب العلامة، يعني ذني ما مشمولات بحرمة البيع، والشهيدين والمحقق الثاني لماذا لا يشملان؟ قال الأصل يبقى على أصل الجواز، خرج عن الأصل ما هو؟ السلاح، الباقي يبقى تحت الأصل وهو أصل البراءة عن بيع هذه الأشياء أو أصل جواز البيع. هذا واحد. إضافة إلى الأصل، العلامة قدس الله نفسه استدل به في التذكرة بهذا المطلب في روايتين. طبعا لا ننسى إذا إحنا نقحنا الأصل بعد إحنا ما نحتاج رواية، وإنما الرواية تكون معاضدة مؤيدة للأصل مو تأسيسية، باعتبار إحنا الأصل أسسنا، فالرواية إذا وافقت الأصل تكون هذه الرواية مو سند المنع، يعني الذي معه أصل ما يحتاج إلى دليل. في الجدل مر عليكم بعض ما يحتاج المجادل المثبت والمجادل النافي، مع ذلك العلامة استدل برواية لتثبيت المطلب مالته اللي هي رواية محمد ابن قيس. ماذا يقول محمد ابن قيس؟ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان يعني يتقاتلان، أبيعهما السلاح؟ قال عليه السلام: بعهما ما يكنهما، الدرع والخفين ونحوهما. فبيه دلالة على جواز البيع، أما السلاح فلا. هكذا العلامة قدس الله نفسه قال هذه الرواية صالحة للاستدلال على جواز بيع ما يكن الدرع والخفين والمخفار وأمثال ذلك. هاي الرواية استدل بها العلامة. الشيخ يقول قد نتأمل بالرواية لعلنا نصل إلى نتيجة من وافق العلامة. سما طلبنا ما ننسى احنا روايات المتقدمة ظاهرة في بيع السلاح، شيء آخر غير السلاح اللي هو المخفر وما يكن مطلق ما يكن، هذا يجوز بيعه مع الأصل، أصل ويانا. العلامة قدس الله إضافة إلى الأصل استدل برواية محمد بن قيس، يسأل يقول له أنا أبيع السلاح، الإمام يقول له بيع شنو ما يكنهما اللي هو عبر عن الدرع والخف ونحو هذه الأشياء، أما السلاح فلا. إلى الآن صار عندنا دليليا واحد الأصل وواحد الرواية، ننتصر للجماعة اللي قالوا يجوز بيع هذه الأشياء. عندك يا شيخنا شيء آخر؟ يقول نعم أنا عندي شيء آخر. شنو الشيء؟ قال ولكن يمكن أن يقال إن ظاهر هذا تشكيك بدليلهم، تشكيك بالجواز. راح الآن الشيخ يشكك بالجواز، هل يجوز بيع المخفر؟ هل يجوز بيع ما يكين؟ أنا قاعد أشكك. ولكن يمكن أن يقال إن ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم على تقوي الكفر ووهن الحق. لاحظوا العبارة، فإذا الحكم كان مناطا يعني الحرمة بكل ما من شأنه أن يقوي الكفر ويوهن الحق، فلا شك أن أنت تعطي للكافر ما يمنع من بأس المسلمين، هذا فيه تقوية للكفر، فالأصل بعد ما يعمل. يعني عندنا رواية تحف العقول كان قاعد تأسس كل شيء يقوي الكفر ويوهن المسلمين، هذا ما يصير المعاملة عليه. ولا شك أن الدروع والخوذة والمغفر وما يكين هاي نطيهم ويان بيعهم إلى أعداء الدين، فإذا المسلمين هجموا ذولا راح يتقوون بهذه الأشياء، فراح يمنعون بأس المسلمين بحسب ما هم أتهم من تجهيزات بتعبيرنا. فهذا شلون يتوالم مع الرواية؟ الرواية ما تقبل، كل شيء يقوي، الآن المخفر يقوي، الخوذة تحمي رأسه يقوي، الدرع يحمي صدره يقوي، فراح نحميهم من بأس المسلمين. يقول هذا قطعا فيه تقوية لهم، فشلون نتمسك بالأصل اللي هو الجواز مع كون الرواية اللي موجودة عندنا مانعة؟ وبتعبير آخر، احنا الآن ليس عندنا فقط الروايات المذكورة، مو فقط رواية هند السراج والحكم السراج وصحيحة علي بن جعفر وإن وصية النبي لأمير المؤمنين عليه السلام، مو فقط ذن الروايات عندنا، حتى إحنا إذا حملناهن على التفصيل بيهن لفظ سلاح، فنقول بمقتضى هذه الروايات يجوز بيع غير السلاح. إحنا ما عندنا فقط هذه الروايات، عندنا روايات أخرى. فقبل لا نصل إلى الأصل، الأصل رتبته متأخرة، قبل لا نصل له لابد أن نفتش عن جميع ما عندنا من الأدلة. الآن عندنا دليل اللي هو رواية تحف العقول اللي هو اعتمدها، هذه الرواية يظهر منها المنع حتى من أمثال الدرع مغفر والخوذة وأمثالها، لأنه يصدق عليها تقوي الكفر. نحن نقول هذا الذي ذكره هنا لماذا لا يكون هو المناط في عدم البيع أصلا، وتكون روايات بيع السلاح من أعداء الدين من مصادق تقوي الكفر؟ هاي قاعدة، هو سابقا استفاد من تحف العقول قواعد، لماذا لا تكون هذه القاعدة والأسس مطلب يحرم بيع كل شيء يقوي الكفر ويوهن الحق؟ هذا عنوان المسألة مالتنا. يكون كما قلنا أمس، نقلنا عن السيد اليزدي أنه هذا هو مطلبنا، هو عبارة اليزدي هي هاي نصا، يقوي الباطل ويوهن الحق. هاي رواية تحف العقول، هو هم عمل بها. اللي ما يعمل بتحف العقول كالسيد الخوئي من حق، والرواية ضعيفة السند ومضطربة، وأنا لا مجال للتمسك بها. أما هو قدس الله نفسه، فيفترض هذا يكون هو العنوان، فيدخل من ضمنه بيع السلاح. بعد أصلا ما نحتاج روايات خاصة، تكون الروايات الخاصة مبينة للبعض التفاصيل. أصل القضية قطعا السلاح من أوضح المصاديق على تقوي الكفر. نرجع للعبارة، قال إن ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم على تقوي الكفر ووهن الحق، وهذا يصدق تقدير العبارة على بيع المذكورات. وظاهر قوله، نرجع إلى رواياتنا، بها الرواية بها قرينة داخلية، هاي القرينة الداخلية الجماعة غفلوا عنها وهي مهمة. ما هي القرينة؟ يقول رواية، ماذا قال؟ قال من حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا أن الحكم منوط بالاستعانة، والكل موجود فيما يكن أيضا كما لا يخفى، وهو الإعانة. هاي العبارة بس شوية ننتبه، هذا الذيل صار عندنا روايتين، بس انتبهوا لي شوية، صار عندنا كأنه احنا دليليا علي من على دخول الخوذة والمغفار في حرمة البيع في مقابل الأصل، صحيح؟ شنو الروايتين؟ أولا نجي إلى تحف العقول. تحف العقول ذكرت كل ما يتقوى به الكفر ويوهن الحق، قاعدة عامة عموم. فإذا كان العموم معنى ذلك المغفار والدرع وأمثاله يتقوى به الكفر، فهذا لا يجوز. إثنيا هو قال رواية هند، رواية هند نعم أي إيش قال رواية هند اللي قرأناها في الأمس النص مالها إذا تتذكرون هكذا، قلت لأبي جعفر أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله، إلى أن الإمام عليه السلام قال فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا. هذا اللي ذكرهنا. إيش قال هو الشيخ؟ يقول الحكم منوط بالاستعانة، يعني نكتة الحكم تدور مدار الاستعانة. ولا شك أن المغفر والدرع يستعين الكافر به على أهل الحق، لا يأتي إلى الحرب مكشوف الصدر أو مكشوف الرأس، يستعين بهذه الأمور أن يحمي نفسه من بأس المسلمين، وهي قطعا إعانة. فهذه الإعانة تكون، ما يؤدي الإعانة يكون محرم، الحكم يدور مدار الإعانة، وبيع المغفر للكافر إعانة له فلا يجوز. هكذا قال. شوي انتبهوا لي لغة، هل نستطيع أن نستفيد مما استفاد منه الشيخ من الرواية. تارة النص يقول هكذا: من حمل إلى عدونا سلاحا ليستعينوا به علينا، ليستعينوا به علينا، فالنكتة تكون الاستعانة. وتار النص: من حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به. هذا المطلب يستعينون به إلى تفسير غير ما ذكره، وإنما يكون بيان لوجه حمل السلاح. يعني أنا كما أحمل السلاح إلى العدو أن يضعه في خزانته، ما راح يستعين بي على القتال. يريد يبين أن هذا السلاح هو اللي يستعين بي، فالإعانة من خلال السلاح هي المحرمة مو مطلق الإعانة، وإلا لكان استفاد منه في عنوان البحث. عنوان البحث إذا كان هاي علة، إذن العلة تدور مدار الإعانة. نرجع إلى قضية الزبيب، والجماعة بعضهم هكذا قال، هو منع المحقق الأردبيلي وغيره قالوا من جملة نكتة حرمة بيع السلاح لأنه إعانة على الإثم، هو ما قبل. فإذا الحكم يدور مدار الإعانة العنوان كودن غيره، والرواية لا تدل على أن الحكم يدور مدار الإعانة. بس التفت لهاي قضية شوي مهمة، أكو فرق بالصياغة عندنا. الصياغة نقراها بها بطريقتين: من حمل إلى عدونا سلاحا ليستعين به علينا حرمة، فمو الحمل راح يصير حرام، الاستعانة هاي النكتة. الحكم منوط من باع العنب ليصنعه خمرة، فيصير هذا اللام لام التعليل، نعلل الحكم بالإعانة. وتار النص الموجود يقول هذا يبيع السلاح يستعين به علينا، من حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا، بمعنى أن هذا السلاح المحمول لا لغرض آخر، وإنما هذا السلاح لغرض المقاتلة، فهذا توضيح لحمل السلاح. فما بي تعليل حتى نقول التعليل يعم، وإنما هذا ينوع القضية إلى أن تارة سلاح للإعانة، تارة سلاح لغير الإعانة. فالسلاح لغير الإعانة ما بحرمة، إذا قلنا هذا يعني فيه مفهوم، سلاح لغير الإعانة ما بحرمة. مو معنى كل شيء يستعين هو حرام، مو هالشكل، فقط في خصوص السلاح. فالسلاح تارة يستعين به وتارة لا يستعين به، فناظر إلى السلاح مو ناظر إلى الإعانة. النص ممكن يختلف. تفضل. في الوسائل توجد عبارات ثلاثة حمل، إذا قلنا أن الجملة الشرطية هكذا فلا تحملوا، إيه؟ نعم، يعني يكون جواب الشرط فلا تحملوا، ويكون هذه الجملة بعد فمن حمل هذا بمنزلة التعليل، فيتم ما ذكر. شلون يصير بمنزلة التعليل؟ فيه نهي، فلا تحملوا لهم سلاحا، فلا تحملوا، فمن حمل سلاحا يستعين به علينا. هذا فإذا حملت سلاح ما يستعين به علينا، على عدوه حرام. هذا النكتة، تحملت سلاحه وعنده ويا الشام والروم، كما هو البارحة اللي قلنا أي الروم، وقلنا هذا تفسير من الله، حمل سلاح لأن أكو مقاتلة مع الروم يهجمون على البلاد الإسلامية، فذول حملنا سلاح يستعينون به على الروم، الإمام يقول إذا السلاح يستعين بي علي أنا هذا إشكال، أما يستعين على غيرنا ما بي إشكال. فمو الحكم يدور مدار الإعانة. فهاي الرواية اللي هو ذكرها قدس الله سبحانه يرى أن هذه الرواية صالحة للمنع من بيع المخفر والبيع الدرع. لو تم سند تحف العقول واضح يتقوى بها الكفر على بس هذه الرواية الآن هذا الناس ما يناط الحكم بهذه الطريقة. تأملوا في ذلك لعلكم تصلون إلى شيء. على كل حال ما استدل المحقق للأصل قال وين قلت؟ أيد الأصل بهذه الرواية. وين موجودة شيء؟ رواية محمد بن قيس. هذا العلامة. المحقق الثاني سيدنا الأصل وما استدلها أحسن. التذكرة العلامة. علامة. استدل بهذه الرواية على جواز بيع ما يكون به نفسه المقاتل المسلم على الكافر حتى في حال الحرب. لهذه الرواية صحيح؟ سيدنا عفوا هذه الرواية لعلها بعدنا الرواية ما جينا السنة جي الرواية بعدنا محمد بن قيس بعدنا لا ما جينا هسه بعدنا مو يوم الرواية هسه الرواية راح تجينا. فإذا هذا الشيخ ماذا يقول؟ يقول نحن يمكن أن نستدل برواية تحف العقول بعبارة التقوي وبرواية هند عبارة الاستعانة أن الحكم يدور مدار الإعانة يمكن أن نستدل بهما على حرمة بيع المخفر. بالنسبة لرواية هند أنا حدد ببيع السلاح وليس أعم من السلاح. إيه نعم. طالما تكون ظاهرة في الاستدلال. لا مو إحنا شعدنا عدنا إذا كنت تعليل التعليل نستفيد من العموم في الأصول مثلا لا تأكل الرمان لماذا؟ لأنه حامض فنستفيد أن هذا التعليل حرمة كل حامض حتى لو إجت مفردة وقعت. عموم التعليل يستفاد منه عموم الحكم. هو يريد يقول الآن ما دام هو قال لا تبع السلاح لماذا؟ لأنه يستعين به علينا. فإذا النكتة مو يم السلاح يم الإعانة. احنا نقول الرواية عن ما بيها تعليل يريد نمنع التعليل تعليل الاستعانة ما موجود وإنما تار السلاح للإعانة وتار لغير الإعانة فناظر إعانة السلاح فماكو عموم لكل إعانة. إعانة الكافر إعانة للكافر لا ليش سلاح فيو إعانة مو علينا إعانة الكافر على كافر مثله أو أبطي السلاح لكن مو الإعانة علي. هو اللي يتدرب عنده متحف يضمه يزين أكو سلطان هو يحب يجمع سيوف يقول تعال أراويك شنو السيوف الموجودة شوف متحف العباس الآن وابي سيوف أكثر من 1000 سيف عندنا هناك المتحف حتى سلطان العثماني عنده فد معركة فايز بها وهذه السلاح للعباس قبل فد 400 سنة أكو ناس هيك فمو كل سلاح يعطى يعني معناته يريد هو يستعين بيع القتال فهذا يشو بيع سلاح أو ما يبيع سلاح. هذا إذن الشيخ إيش قاعد يستدل شو يستدل الشيخ يريد يقول عندنا روايات على منع بيع مثل المخفر مثل الدرع خوش حكي بعد مضافا إلى فحوى رواية الحكم فحواها بالأولوية ماذا قال؟ قال المانع عن بيع السروج. السرج مو سلاح هذا الرواية اللي موجودة هو سراج. ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ الإمام قال فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. يعني واقع في جواب الإمام تارة تقول هاي عند السائل ما يضر لا واقع في جواب الإمام. فالإمام منع من بيع السروج. شنو هو السرج؟ السرج هو الذي يوضع على الخيل. فحواها مع أنه السرج مو سيف مو سلاح، العطف يدل على التغاير، قال سلاح وسروج، فالسروج هي ليست من سلخ السلاح لأن عطفها بالواو والعطف دليل التغاير، ففحواها يدل على أنه بقية الأمور لا يجوز أن تبيع. نعم، جاء واحد أراد أن يفسر، يقول التفت السروج الموجودة في الرواية ناظرة إلى نوع من أنواع السيوف، أكو نوع من السيوف يسموه السريجي، شلون أكو سيوف هندية هذا السيف سريجي. فالإمام عندما قال لا أجيز ببيع السلاح والسروج من باب عطف الخاص على العام، يعني أنا أريد أقول لك لا تبيع السلاح كالرموح وبقية السيوف والسيف السريجي، فالرواية ما بيها دلالة على منع بيع غير السلاح، فالسروج طلعت سلاح سيف سريجي، فإذا سيف سريجي معنات الرواية ما بيها فحوى. هكذا قال بعض الجماعة. الشيخ يقول لا، هذا الكلام مو عربي. أولا السريجي غير السروج، غير السرج، السروج جمع سرج، السريجي جمع سريجيات، هذا ما له علاقة بهذا. ماذا قال؟ وحملها السروج في رواية من هو؟ الحكم، على السيوف السريجية فتكون عارية عن الشاهد لغير السلاح، تبين الناظرة إلى السلاح يقول هذا الحمل لا يناسبه صدر الرواية، يعني يقول هو سراج، هو شغله يبيع سروج فضلا عن شنو الجمع. إيه على كل حال لا يناسب صدر الرواية مع كون الراوي سراجا ويشتغل بالسروج، وهذا إلى الآن موجود هيك صنف هيك لقب ناس تشتغل بالسروج يسموه سراج. خش هسه الآن إحنا عندنا هاي محاولة، الشيخ خاض في غمار الجماعة وريد يقول ذول الجماعة العلامة والمحقق مو شكل نشهدنا بعد والسرائر وأكثر كتب العلامة، والنهاية بلهم أنتم مشتبهين أنه إحنا ما عدنا أصل، أكو عدنا روايات خلاف الأصل اللي هي شنو، رواية تحف العقول ورواية هذا قلنا عليها هند، فحواها الحكم العفو، فحواها أيضا هم ما عدنا مشكلة بيها، فحوى الحكم سيدنا العفو هذا ما يخالف البداية وتحريم هذا المقصور عن النص لا يدخل تحت لا تحت الإعانة. اي هو في العبارة لا هما في هو شريك مو تحت الإعانة، لا أيد الإعانة أيد. اي هو هذا ما يخالف، يعني هو ليس العصمة لأهلها، في بعض الحالات هو نقول هذا التهافت حشا في كلامه باعتبار عموم المطلب هم هيك أقروا، هو من عنده ملاحظات عليها لا يؤثر على أصل المطلب، فتوائيا هو يقدر يخرج من هاي القضية. احنا قلنا تونا الآن قلنا الآن إذا يقول إعانة فيفترض يحطها تحت قضية وهو رفضها وانش كأنهم عليها الشكل، يعني يبقى عندنا كلام العلامة. العلامة بما نستدل برواية محمد بن قيس، ويبدو صحيحة الرواية، ابن قيس ايش يقول محمد ابن قيس؟ قال فئتان أبيعهم، ايش قال الإمام؟ قال بيعهم، بيعهما شو بيع؟ قال بيعهما الخف ما يكنهما الدرع والخفين ونحوهما. فصراحة الإمام قاعد يقول بيع، هذا جواز، فإذا ذني مو من مورد تقوية الباطل، إمام من قاعد يجوز البيع يبدو ذني مو من جهة تقوية الباطل، فكلام العلامة يسلم عن الإشكال. يقول لا، أنا عندي إشكال مهم على فهم الرواية، أنا أفتهم الرواية بشكل غير ما افتهم العلامة. أولاً احنا خلي نذكر فت قضية مر عليكم بالمنطق بالمعقول. احنا عندنا دائما التفصيل نسميه قاطع للشركة. مثلا الآن حيوان، هذا حيوان ناطق، هذا حيوان صاهر، فما دام فصلنا فقطعنا الشركة، يعني بعض الشيء ما يكون مشترك. إلى هذا وضعه، إلى هذا وضعه. يقول رواية محمد ابن قيس بيها نكتة الجماعة ما ملتفت لها، وطبعا هذا فهم رائع لفهم الروايات. شنو الفهم؟ شو يدققوا؟ يقول وأما، عندنا دقيقتين بعد يلا، وأما رواية محمد ابن قيس التي استدل بها العلامة فلا دلالة لها على المطلوب. شنو هو المطلوب؟ جواز بيع الخفين والمايكين والمغفار والدرع. هو يقول بيعهما، يقول هي ما بها دلالة على المطلوب. كيف؟ يقول لأن مدلولها الجواز فيما يكن، مدلولها يجوز في هذا كذا، قال فيما يكن فيما يستر. منين افتهمنا الجواز؟ يقول بمقتضى أن التفصيل قاطع للشركة. وين التفصيل؟ قال بيعهما ما يكنهما. هو قاعد يسأل أبيع السلاح، قال له بيع ما يكن، يعني السلاح لا تبيعه. زين، والتحريم في غيره سلاح. وقال بيع ذني، هو قاعد يسأل على السلاح، يعني معناته السلاح ما يجوز، بس ما يكن ما يستر بيع. خوش يستفيد مع كون الفئتين من أهل الباطل في نص الرواية تقول فلا بد من حملها الرواية على فريقين محقوني الدماء، مو مهدوري الدماء، محقون الدم. ليش؟ يقول إذ لو كان كلاهما أو أحدهم أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه. قاعد أقول له فئتين من أهل الباطل، الإمام شاش يقول له، يقول له بيع السلاح المن للجهة الباطلة وهذا بيعهم، أما اثنينات نحملها على اثنينات محقوني الدم، فأنت شو تسوي؟ يعني أنت أعطيهم كل واحد ما يحمي نفسه عن الآخر، أعطي بيع كل واحد يحمي نفسه عن الباطل حتى لا يموت، حتى لا يتأذى، لا تبيع على سلاح حتى يقتل. أهل الباطل مو أعداء الدين، ذولا الآن أهل الباطل مو أعداء الدين. مثل ما الآن واحد يسأل يقول يا بعدنا عشائر بالعمارة بالناصرية، هاي المشاكل الحادثة اللي موجودة، سأل بيع السلاح لهم؟ يقول لا، بيع الدروع لهم حتى يحمون نفسهم. موضوع هذا ما له علاقة ببيع سلاح لأعداء الدين، لأن أصل القضية هي محقون الدم، الاعتداء عليه باطل، ويانا أصل القضية ومحقون الدم، فالاعتداء عليه باطل. فإذا الاعتداء عليه باطل أنت بيع لشيء يحمي نفسه، مو تبيع لشيء يقتل صاحبه. واضح الشيخ شريد يقول؟ نعم، لا مو إعانة، يقول الآن ذولا محقوني الدم، فأنت بيع له شيئا يحمي نفسه عن صاحبه، فبيع الدروع، بيع الخوف، بيع السلاح لا تبيع له، لأن هذا محقون الدم راح يعتدي على واحد محقون الدم. ها غير مسألتنا إحنا، التعبير لاحظوا، فلا بد من حملها على فريقين محقوني اثنيناتهم، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح. هو الإمام السلاح قال لا تبيعه، فعقرين على أن ذولا ما من حقهم أن يتقاتلون، بس تقاتلهم فأقدر أحميهم؟ يقول لا أقدر أحميهم أنت. فيقول العلامة مفتهم قدس نفسه أن هذا يبيع لأهل الدين، لأهل أعداء الدين، الرواية مو هالشكل. طبعا الأغلب وافق المصنف على هذا الفهم، لأن الإمام قال اثنيناتهم لتبيع لهم السلاح هالشكل. يلا خلص الوقت، احنا عندنا بعد شوية بس، يلا نأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام. الحمد لله رب العالمين. عفوا سمعت السيد، بالنسبة للرافد